الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، أشهد أنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. المحاضرة السابقة بدأنا في أول سورة الأحزاب، وخلصنا الآية الأولى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. بعدها يقول: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. بدأت الآية الثانية معطوفة على الآية الأولى بحرف العطف اللي هو الواو: واتبع ما يوحى إليك من ربك. طيب في البلاغة عامة يعني بنقول إن الجمل إذا كانت متفقة في أسلوب الإنشاء أو الأسلوب الخبري، مما يحسن هذه الجمل أن يعطف بعضها على بعض. فعندي اتقي إنشاء، لا تطع الكافرين إنشاء، واتبع معطوفة على الأساليب الإنشائية السابقة، وهذا مما يحسن جمال التعبير. يبقى الواو حرف عطف على الطلب السابق عليه. اتبع فعل أمر مبني، مبني على إيه؟ فعل أمر مبني، مبني على إيه؟ عايز أسأل، مبني. اتبع فعل أمر مبني، مبني علامة البناء على السكون. طيب على ما يبنى فعل الأمر أصلا؟ وهل على السكون؟ فعل الأمر دائما مبني وله حالات إعراب؟ هل فعل الأمر دائما مبني؟ مبني دائما، مبني دائما على السكون. طيب ما طيب عامة فعل الأمر بيكون مبني على إيه؟ لما أقول اتقي، اتقي، اتقي الله، حذف حرف العلة، تمام. طيب لما أقول اذهبوا، يبقى يبنى على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة، تمام، حذف النون، تمام. طيب الفاعل، اتبع الفاعل، ها الفاعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ ضمير مستتر وجوبا أم جوازا؟ وجوبا أم أجوبا، تقديره أنت. طيب هذا أحد أربعة أفعال يجب أن يستتر معها الضمير. ما هي الأربعة أفعال؟ أربع أفعال قلناهم يجب أن يكون الفاعل ضميرا مستترا في اللغة العربية. أحدها فعل أمر لمفرد مذكر، ثلاثة الباقيين غير هذا الفعل. هناك ثلاثة أفعال يجب أن يكون الفاعل ضميرا مستترا غير فعل الأمر هذا. هناك ثلاثة أفعال يجب أن يكون الفاعل ضميرا مستترا، شرحناهم في المحاضرة السابقة. فعل أمر، فعل مضارع مبدوء بالنون، نكتب، تمام. فعل أمر مبدوء، فعل مضارع مبدوء بالهمزة، أكتب، تمام. فعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب، الخطاب، تمام. هذه الأفعال الأربعة يجب أن يكون فاعلها ضميرا مستترا، حتى لو ظهر الفاعل لا يعرف فاعل. لما نقول اذهب أنت وربك، اذهب أنت، أنت هنا مش فاعل، أنت هنا توكيد أو ضمير فاصل، توكيد، لكن الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. طيب غير هذه الأفعال يكون الفاعل ضمير، قد يكون الفاعل الضمير في غير هذه الأفعال يكون جائز الاستتار. الضمير في غير الأفعال الأربعة يكون جائز الاستتار، وقلت إن معنى جواز الاستتار أن أي فعل بقى غير الأربع أفعال قد يكون الفاعل ظاهر، تمام، وقد يكون ضمير. زي ما قلت بلغ محمد الرسالة، مثاله بلغ محمد الرسالة، بلغ فعل ومحمد فاعل، اسم ظاهر. لو أنا قلت محمد بلغ الرسالة، نفس الفعل لكن الفاعل ضمير مستتر. يبقى أي فعل غير الأربعة قد يكون الفاعل اسما ظاهرا وقد يكون الفاعل ضميرا، وهذا معنى جائز الاستتار، تمام. يا أيها النبي قلنا اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، واتبع ما يوحى إليك من ربك. ما هنا نعربها ايه ونوعها. عايز اسال اعرف ما واتبع ما موصوله، نوعها موصول تمام، في محل نصب مبني ولا معرب؟ مبني. في محل نصب مفعول به تمام. طيب نوع الموصول هنا ايه؟ اسم موصول ايه؟ بس انا عندي اسم الموصول قد يكون اسم موصول مختص وقد يكون اسم موصول مشترك، عندي في الاسماء الموصوله عامه عشان يبقوا فاهمينها، اسم موصول مختص اسم موصول مشترك. اسم الموصول المختص، المختص الاول اللي هو الذي والتي، ها، واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي، كل اسم يختص بفئه معينه. الذي يختص بالمفرد المذكر، التي تختص بالمفرد المؤنث، اللذان مثنى مذكر، اللتان مثنى مؤنث، اللذين جمع المذكر، اللائي واللاتي جمع مؤنث، يبقى هذا المختص. المشترك، ها، ابرزهم واشهرهم من وما. من تستعمل للعاقل غالبا وقد تستعمل لغير العاقل، ومنهم من يمشي على أربع تمام، وما تستخدم غالبا لغير العاقل وقد تستعمل مع العاقل، أو صفات من يعقل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يبقى أنا عندي اسم موصول، وإحنا قلنا سميناه اسم موصول، الاسم نفسه العنوان أبكم فاهمه، أي اسم غامض مبهم، لأن هحتاج الكلام ده في البلاغة، أنا هحتاج هذه القواعد في البلاغة العربية. الاسم الموصول العنوان بتاعه اسم موصول، هو اسم أصلا في حد ذاته اسم غامض ومبهم، الذي والتي لا يفيد شيئا، جاء الذي جاءت التي، اسم غامض ومبهم موصول بجملة تزيل غموضه وإبهامه. يبقى موطن التعريف فيه في الجملة التي تأتي بعده التي يسميها العلماء، أيوة، جملة الصلة. تمام، جملة الصلة. يبقى ماشي. ما، طب أنا عايز، هل ما تستعمل حاجة غير اسم موصول؟ ما في اللغة العربية استعمالات ما، اسم غامض ومبهم أو موصول بجملة تزيل غموضه وإبهامه. تمام، ما هنا إيه؟ في ما نافية تمام، وفي ما نافية، ما جعل الله لرجل، وفي ما إيه كمان؟ ها، يبقى هنا ما اسم موصول وما نافية، ها، واستفهامية، ها، مصدرية، يعجبني ما فعلت أي فعلك تمام، وموصولة، وشرطية، شرطية أداة من أدوات الشرط، اسم شرط، وما تفعله من خير يعلمه الله. تمام كده، الله يفتح عليك. ماشي، يبقى دلوقتي عندي اتبع والفاعل ضمير مستتر، وما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، يوحى، يوحى فعل مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ فعل مضارع. أسميه إيه؟ أعربه إيه؟ فعل مضارع إيه؟ فعل مضارع ايه؟ تمام، موصول وشرطية ونافية واستفهامية. تمام، فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة تمام على آخره، منع من ظهورها الايه؟ ها، ايه اللي بيمنع من ظهورها؟ الثقل ولا التعذر؟ لما اجي اعرف بقى صح اقول فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ضمه مقدره، منع من ظهور التعذر، بيتعذر تمام. لكن الفعل نطقه، انطق الفعل، ها، احتاج ان انطق الفعل، يوحى، عايز ابرز الاعراب، لسه في حاجه ناقصه. فعل مضارع ايه؟ فعل مضارع ايه؟ يوحى ولا يوحي؟ يوحى ام يوحي؟ ها، نطق الفعل ده فعل مضارع مبني، ما بقولش بقى مبني للمجهول، ايوه، مبني لما لم يسمى فاعله تأدبا مع القرآن الكريم، انا الفاعل معروف، او مبني للمفعول. يبقى انا عندي عبارتين في القرآن الكريم، لما اجي اعرب اقول فعل مضارع مبني للمفعول، والفعل العادي مبني للفاعل، يوحي فعل مبني للفاعل عادي، او فعل مبني للمعلوم. اجي في الفعل القرآن الكريم اقول يوحى مبني للمفعول، او مبني لما لم يسمى فاعله، لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول. تمام، طيب الفعل بقى لما مبني للمفعول، أنظر فيه الأول القاعدة بتاعتي في البناء للمفعول، هل هو فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ إذا كان فعل مضارع زي اللي معايا، يبقى فعل مضارع يضم أوله، ها، ويفتح ما قبل الآخر، يكتب يكتب تمام، يكتب، ها، يكتب، طب إذا كان فعل ماضي أعمل إيه؟ أبنيه إزاي للمفعول؟ إذا كان فعل ماضي أبنيه إزاي للمفعول؟ الفعل الماضي كيف أحول الفعل من مبني للمعلوم إلى مبني للمفعول؟ كسر أوله؟ لا، الفعل العادي ضم الأول كو تي با وكسر ما قبل الآخر. ضم الأول أيوه وكسر ما قبل الآخر. كو تي با رو جي ع ذو هي با جو لي سا. تمام، ضم أوله وكسر ما قبله، دي القاعدة الأساسية. الماضي يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر فأقول كتب الدرس. تمام، أما المضارع فيضم أوله ويفتح ما قبل الآخر. لكن في الماضي برضو أنظر إلى أول الماضي، فإذا كان الماضي مبدوءا بالتاء، تمام كتب، إذا كان الماضي نركز مبدوء بالتاء أضم الأول والثاني وأكسر ما قبل الآخر تقبل. إذا كان الماضي مبدوء بالتاء أضم الأول والثاني تقبل فتقبل من أحدهما، تمام، ولم يتقبل من الآخر تقبل. يبقى الماضي لما يكون، أنا قلت الماضي قاعدته ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، فإذا كان الماضي مبدوءا بتاء يضم الأول والثاني، تمام، مع كسر ما قبل الآخر طبعا. طب إذا كان الماضي مبدوء بهمزة الوصل، انطلق استغفر، انطلق استغفر، أعمل إيه؟ قال لي أضم الأول والثالث رقم ثلاثة مش والثاني رقم ثلاثة، بقى هنا استغفر الله انطلق السباق مثلا، أضم الأول والثالث وكسر ما قبل الآخر، هذا إذا كان مبدوء بالإيه؟ بالهمز. طيب، طب إذا كان الماضي، سؤال تاني في البناء المفعول، إذا كان الماضي أجوف يعني في جوف حرف علة، قال وباع، قال وباع، حوله للمبني للمفعول أقول إيه؟ قيل، كسر الأول، وده أرجح الأقوال، بيع أكسر الأول وأقلب الألف ياء، قيل وبيع، حول الفعل كسر أوله وتقلب الألف إلى ياء فأقول قيل وبيع. والرأي الثاني الأقل منه أقول إيه؟ قول وبوع، قول وبوع، حتى الشاعر بيرحمه قال ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت، أيوة أقول قول وبوع، قول وبوع. والرأي الثالث الإشمام بقى هو في النطق يعني. يبقى أنا عندي ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت بوع. تمام، طيب لو أنا الفعل الأجوف ده هو متصل به ضمير رفع متحرك، سؤال يعني، يعني سام سمت فعل عادي، باع بعت، عايز أحوله إلى المبني للمفعول ومع وجود التاء فيه، مع وجود التاء فيه، سام، سام العذاب، سمت العذاب مثلا، بعت، أحوله المبني للمفعول مع اتصاله بالتاء، أنطقها إزاي؟ أنطق إزاي في المبني للمفعول؟ والفعل أحوله إزاي للمبني للمفعول؟ إذا اتصلت به ضمير متحرك في سمت وبعت مع الضمير، مع وجود الضمير، وأريد أن أحولها إلى المبني للمفعول، أعمل إيه؟ لو الفعل واوي، لو الفعل واوي زي سام يسوم، أعكس، أخلي معاه الكسرة، فبدل ما أقول سمت أقول سمت، سمت، يبقى كده مبني للمفعول. ولو الفعل يائي أخلي قبلها ضمة، بعت يا عبد مش بعت، لأن لو كسرت مع الياء وضميت مع الواو هيلتبس المبني للمفعول مع المبني للفاعل، معلوم المجهول. يبقى المبني الأجوف هذا اتصل بضمير متحرك، أنظر إلى الأجوف، لو كان واويا أكسر ما قبله، ولو كان يائيا أضم ما قبله، فأقول سمت العذاب وأقول بعت يا عبد، كده أنا بقى بنطق صح في الفعل الأجوف إذا اتصل به ضمير وأريد أن أحوله إلى الفعل المبني للمفعول. تمام، يبقى أنا عندي ها واتبع ما يوحى، أيوة سمت وبعت، بعت يا عبد، واتبع ما يوحى. طيب في قاعدة هنا برضو في الفعل يوحى، أنا قلت إنه فعل مبني للمفعول، والفعل المبني للمفعول ليه قاعدة معينة قلناها خلاص أبرزها القاعدة دي باختصار يعني. لكن لاحظت إن آخره حرف من حروف العلة، والفعل المضارع إما أن يكون مختوما بالألف اللي آخره حرف علة، أو حروف العلة، أو الواو، أو الياء. طيب أعربه بحركات ظاهرة ولا مقدرة؟ اللي معتل الآخر بالألف والواو والياء، المعتل الآخر حركات مقدرة في كل الأحوال، في كل الأحوال حركات مقدرة في جميع، رفعا ونصبا وجزما. لازم أفصل الفعل، طبعا الفعل اللي آخره حرف علة يفصل، الجزم لا. طيب ممكن نختصرها في كلمتين، نقول إيه؟ ما آخره حرف من حروف العلة، خلاصة القاعدة يعني في سطرين اتنين. ما آخره أيوة حرف من حروف العلة في حالة الرفع يرفع بضمة مقدرة في كل الأحوال، سواء كان آخره ألف، يخشى، يرضى، تمام، يقضي، يدعو، في الرفع في كل الأحوال آخره ألف، آخره واو، آخره ياء، يبقى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة، يقضي ويدعو ويرضى. يبقى معتل الآخر، المضارع معتل الآخر يعرب بحركات مقدرة، تمام، في حالة الرفع يكون مرفوعا بضمة مقدرة، سواء كان مختوما بالألف يرضى، أو بالياء يقضي، أو بالواو يدعو. دي قاعدة اهي. وفي حالة الجزم في الثلاثة يجزم بحذف حرف العلة، وتترك الحركة قبله دليلا على الحرف المحذوف. فإذا كان آخره ألف أترك فتحة، لم يرضى أضع على الضاد فتحة، إذا كان آخره ياء أترك كسرة، لم يقضي، إذا كان آخره واو أترك ضمة، لم يدعو. يبقى في حالة الرفع ضمة مقدرة، في حالة الجزم حذف حرف العلة، وفي حالة النصب يختلف الوضع. حال النصب تظهر الفتحة على الواو والياء، تمام، لأن الفتحة خفيفة والواو والياء أقوى من الألف، وبالتالي ممكن تظهر طبعا الفتحة لنبلوهم، ليبلوكم، تمام، من قبل أن يأتي، والألف لأنها أضعف الحروف لا تستطيع أن تحمل الفتحة، فتظل الفتحة مقدرة على الألف. يبقى الرفع بضمة مقدرة، والجزم بحذف حرف العلة، أما النصب فتظهر الفتحة إذا كان الفعل مختوما بالياء والواو، وتقدر الفتحة إذا كان آخر المضارع ألفا. واضحة القاعدة دي؟ دي خلاصة قاعدة إعراب الفعل المضارع معتل الآخر بالألف والواو والياء، تمام. يبقى هذا الفعل مبني المفعول، قلنا القاعدة، وقلنا بخلاصة قاعدة فعل المضارع اللي آخره حرف من حروف الإيه؟ من حروف الألف. ماشي. واتبع ما يوحى إليك من ربك. طيب إليك طبعا معروفة، ها، جار ومجرور، جار ومجرور، متعلق بالفعل. طيب الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول نسميها إيه؟ ها، جملة الصلة، ودي جملة لا محل لها من الإعراب، عشان نبقوا فاكرين الكلمة دي، وهناخد فيما بعد حاجة اسمها الجمل التي لا محل لها من الإعراب. جملة الصلة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، يعني مثلها مثل الجملة الابتدائية. يعني إيه لا محل لها من الإعراب؟ يعني مثلها مثل الجملة الابتدائية أو الاستئنافية، يعني كأني في الإعراب أبدأ جملة جديدة بعد الاسم الموصول، أبدأ أعرف مبتدأ وخبر، أو أعرف فعل وفاعل، وأقول أن الجملة صلة الموصول. ولا تقع هذه الجملة، الجملة التي تقع بعد الاسم الموصول، لا تقع صفة ولا تقع حالا ولا تقع خبرا، هذا معنى أنها لا محل لها من الإعراب. الجملة تنه التي تقع بعد الاسم الموصول تسمى جملة لا محل لها من الإعراب، أي هذه جملة كالجملة الابتدائية نعربها مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، وهي لا محل لها من الإعراب، يعني هذه الجملة لا تقع في محل خبر، رفع خبر أو صفة أو حال، ولذا وبالتالي يسموها جملة لا محل لها من الإعراب، تمام، واضح. واتبع ما يوحى إليك من ربك، قلنا من ربك هنا إيه، تمام. من ربك جار ومجرور في محل نصب حال، حالة كونه من ربك. لكن أنا عندي هنا عايز أشير إلى حاجة، جار ومجرور تمام في محل نصب حال، أي حالة كون الموحى إليك من ربك. الكاف هنا أعربها إيه؟ الكاف من ربك، الكاف نعرب الكاف إيه؟ مضاف إليه. طيب عايز أقول قاعدتها برضو، ده ضمير متصل ولا منفصل؟ ده ضمير متصل ولا منفصل؟ ده ضمير متصل. طب اعرف ازاي الضمير المتصل لمن يتعلم نحو؟ الضمير المتصل تعريفه الذي لا يمكن ان ابتدي به جمله، لا يقع في ايه؟ اول جمله. قيل ولا يقع بعد الا في الغالب يعني، لكن بعض الناس او الاك او الاي، لا يمكن الابتداء به. طيب عندي انواع الضمائر المتصله، اعرابها اعرفها ازاي؟ حد يعرف يعرف يعرف قاعده اعراب الضمير المتصل؟ كيف نعرف الضمير المتصل؟ هل أي ضمير متصل أقول عليه مضاف إليه؟ هل أي ضمير متصل أقول عليه مضاف إليه؟ هنا عندي من حرف جر ورب اسم مجرور ورب مضاف والكاف مضاف إليه. طب أعرف إزاي الضمير المتصل؟ أعرفه إزاي الضمير المتصل؟ على حسب نوع الكلمة المتصلة بها. طب ما ممكن نقول مش على حسب النوع، ممكن نقول في ضمائر دائما مرفوعة، ممكن نصنفها كده يعني، ضمائر متصلة دائما مرفوعة، وضمائر متصلة بين النصب والجر ولا يدخلها الرافع، وضمائر متصلة إما مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. ثلاث أقسام. ضمير متصل لا يكون إلا مرفوعا، ركز نركز، ضمير متصل لا يكون إلا مرفوعا تمام، ده رقم واحد. ضمير متصل إما يكون إما أن يكون منصوبا أو مجرورا فقط ما بين النصب والجر فقط لا يدخله الرافع، وضمير متصل ها وضمير متصل يدخله الرافع والنصب والجر، ضمير واحد. الضمير الذي يدخله جميع أنواع الإعراب، أجيب من الآخر كده، اللي هو يدخله رافع ونصب وجر، هو ضمير واحد، ضمير نا، قد يكون مرفوعا إذا كان للفاعلين، قد يكون منصوبا إذا كان للمفعولين، وقد يكون مجرورا. ربنا، إننا، سمعنا، ها نطلعنا في الثلاثة. ربنا ها رب اسم تمام، اتصل بها ضمير اللي هو نا، وأي اسم يتصل به ضمير يعرب الضمير إيه، أو أي ضمير يتصل بالاسم يعرب إيه، قاعدة إيه؟ أي ضمير يتصل بالاسم يعرب مضاف إليه في محل جر مضاف إليه تمام. يبقى ربنا، إننا، إن بتعمل ايه؟ ان محتاجه اسم منصوب في محل نصب، يبقى اسم ان منصوب، يبقى هذا في محل نصب. سمعنا، ها نا وقبلها فعل اهو، قبلها سكون، سمعنا، يبقى ايه؟ في محل رفع فاعل. يبقى ربنا في محل جر مضاف اليه، نا، اننا في محل نصب اسم ان تمام، سمعنا في محل رفع ايه؟ فاعل. يبقى هذا هو الضمير المتصل الوحيد الذي يدخله الرفع والنصب والجر، ضمير واحد يدخله متصل يدخله الرفع والنصب والجر وهو نا تمام. طيب انا احتاج ضمير في محل رفع فقط، نقول امثله يلا، ضمير في محل رفع فقط لا يكون منصوبا ولا يكون مجرورا ابدا، ضمير متصل، هاتي ضمير متصل في محل رفع فقط. تاء التأنيث دي مش ضمير، تاء التأنيث ديت حرف ليست ضميرا أصلا، حرف تاء الفاعل، وتاء الفاعل أهي تاء المتحركة، كتبت كتبت كتبتي، ضم فتحة كسرة. يبقى رقم واحد تاء الفاعل، أيوة، واو الجماعة ضمير متصل في محل رفع دائما. إيه كمان كده؟ اتنين، تاء الفاعل واو الجماعة، محتاج كمان ضمير، ها ألف الاثنين، ألف الاثنين في أي فعل، كتب يكتبان اكتبا، ألف الاثنين اتصالها في أي فعل نقول عليه إيه؟ ضمير مبني في محل رفع فاعل. في كمان اثنين، لا، يا المتكلم مستحيل، يا المتكلم من النوع الثاني، لا خطأ، مش يا المتكلم، لا، يا المخاطبة المؤنثة، اكتبي تكتبين، اسجدي تسجدين، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. إليه اللي هنا في المضارع، واللي في الأمر يا مريم اقنتي لربك واسجدي الخاصة بالمؤنث التي تخاطب بها المؤنث. لما نخاطب المؤنث اقنتي واركعي واسجدي، يبقى نقول تاء الفاعل، أيوة مش هي المتكلم بقى، نعدهم هعدهم تاني. تاء الفاعل هي المتحركة، واو الجماعة، ألف الاثنين، ها، ياء المخاطبة المؤنثة، آخر ضمير فيهم اللي هو إيه؟ نون النسوة. تمام، نون النسوة، كتبنا يكتبنا اكتبنا. يبقى دول 5 ضمائر دائما في محل رفع، دائما في محل رفع، ما يجوش بقى في محل نصب ولا في محل جر، 5 ضمائر متصلة في محل رفع. طيب ما هو الضمير، سؤال تاني، الذي لا يدخله الرفع؟ الضمير المتصل لا يدخله الرفع، وإنما يدخله النصب والجر. نشوف الضمائر اللي لا يدخلها رفع، وإنما هي بين النصب والجر. كاف، إياك تمام، كاف الخطاب، وإياك إيه كمان؟ لا مش المخاطب، كاف الخطاب عامة بقى، كاف الخطاب، أي حاجة غير الكاف، سواء كانت الغائب، حاء الغائب، تمام؟ لما احنا قلنا نادي دخلناه في نا مفعولين أو فاعلين. خلاص نادي بقت مع معناه، نا تبقى للفاعلين مرفوعة، مفعولين منصوبة، وتبقى مجرورة. كاف والهاء وياء المتكلم، اسمها في ياء المتكلم، ياء المتكلم. يبقى ياء المتكلم وبيقع فيها كثير من الناس انها بتكون دائما في اما محل نصب او جر. طيب امتى الضمائر دي وانا مغمض كده اعرف انها في محل نصب؟ ال3 ضمائر دول، الكاف والهاء والياء، تذكروا اول سورة مريم عشان ما تنسوهمش، كاف هاء ياء، بس هنا الياء ياء ايه؟ ياء المتكلم. ايوه، لما يتصلوا بالفعل نعربهم اعراب واحد، ال3 في محل نصب مفعول به. اكرمك، اكرمك، اكرمه، يكرمني، اكرمهم، تمام. الهاء والكاف والياء اللي هي ياء المتكلم اذا اتصلوا باي فعل ما لهمش غير اعراب واحد في محل نصب مفعول به. يعني لما اقول لواحد يسرني نجاحك، اعرف يسرني ازاي؟ ها، يسر فعل مضارع مرفوع، النون بسماها نون ايه؟ نون الوقاية، نون ايه؟ الوقاية، تقي الفعل من الكسر، والياء، نون الوقاية والياء، ها، اعرب الياء يسرني نجاحك، الياء اعربها ايه؟ يسرني نجاحك، في محل نصب مفعول به، تمام؟ في محل نصب، تمام كده. يبقى الياء والكاف والهاء 3 ضمائر متصلة إذا اتصلوا بالفعل في محل نصب مفعول به، تمام. وإذا اتصلوا بإن وأخواتها بيكونوا إيه؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، لا، يسرني نجاحك، النجاح هو الفاعل، يسرني نجاحك، النجاح هو الفاعل، وهنا الياء في محل نصب مفعول به. وإذا اتصلوا بقى هذه الضمائر في بإن وأخواتها يكونوا في محل نصب اسم إن، إنك، إنه، إنني، الياء والكاف والهاء في محل نصب اسم إن وأخواتها. يبقى ال3 دول بيكونوا في محل نصب مع الفعل ومع الحروف الناسخة، ويكونوا في محل جر إذا اتصلوا بالاسم أو بحرف الجر. هنقولهم واتبع ما يوحى إليك من ربك، ربك، رب اسم واتصل به الكاف، يبقى القاعدة بتقول أي ضمير يتصل بالاسم يكون في محل جر مضاف إليه. واضح هذا؟ تمام. من ربه، من ربي، بتكلم أهو هي المتكلم، إذن في محل جر مضاف إليه. واضح؟ يبقى تقسيم الضمير المتصل، الضمائر المتصلة لا يكون إلا مرفوعا، تاء الفاعل، واو الجماعة، ألف الإثنين، ياء المخاطبة المؤنثة، نون النسوة. تمام. ضمائر بين النصب والجر، كاف الخطاب، هاء الغائب، ياء المتكلم، كاف الخطاب، هاء الغائب، ياء المتكلم، نصب وجر فقط. ضمير يكون إما مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وهو إيه؟ وهو نا قد تكون الفاعلين في محل رفع، مفعولين في محل نصب، وقد تكون مجرورة لاتصالها بالاسم أو بحرف الجر. تمام. إن الله كان بما تعملون خبيرا، ودي جملة طبعا هو بنسميها في البلاغة تزييل، بنختم به الآية و سبورة، ما في سبورة والله عندي صعب، ما عندي سبورة. إن الله كان بما تعملون خبير، ضمائر متصلة، تمام، لا تكون إلا مرفوعة، تمام. أقولهم تاني، الضمائر ضمائر متصلة لا تكون إلا مرفوعة، تاء الفاعل، واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة المؤنثة، نون النسوة. ضمائر لا تكون إلا منصوبة أو مجرورة، كاف الخطاب، هاء الغائب، ياء المتكلم. ضمير يدخله الرفع والنصب والجر، نا فقط، خلاص. إن الله كان بما تعملون خبيرا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. الجملة هذه نعرفها، ودي قلنا من حروف الناسخة، إن معناها إيه؟ إن حرف ناسخ يفيد إيه؟ معناها إيه؟ ها؟ معناها التوكيد. وكل الحروف مبنية طبعا، القاعدة بتاعتي، القاعدة بتاعت أي حرف، أي نوع مبني، مبني على إيه؟ حسب آخره. ابن مالك بيقول: وكل حرف مستحق للبناء، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، الأصل في البناء أن يكون على السكون. إن حرف توكيد ونصب هو ناسخ، لفظ الجلالة اسم إن منصوب، وعلامة النصب الإيه؟ الفتحة، تمام. كان نعرف، كان عربناها المرة اللي فاتت، مين هيقول كان؟ حتى الجملة ممكن نكتبها المصحف قدامنا نعرف. كان فعل ايه؟ ناسخ ناقص، ناسخ ناقص، قلنا ناسخ يعني بينسخ الإعراب السابق، قلنا ناقص يعني ايه المرة اللي فاتت قلناها، يعني ايه فعل ناقص، وما الفرق بين الناقص والتام؟ الناقص عكس التام. يعني ايه ناقص؟ يعني ايه ناقص؟ يعني ايه ناقص؟ ها محدش فاكر؟ ناقص يعني ينقصه، كله منصوب حتى يتم المعنى. نعم، ينقصه المنصوب لكي يتم معناه. لما نقول ايه؟ وكان ربك، كان ربك، مش هقول مفعول، ما فيش مفعول في الناقص، انا ما بقولش المفعول به، الافعال الناقصه ما بتقولش مفعول به، يبقى الفعل الذي ينقصه، انا بقول التعريف من العنوان نفسه عشان اتذكر العنوان، عشان اقول الفعل الناقص يبقى ينقصه شيء، ينقصه، ينقصه منصوب، مش ينقصه مفعول، ينقصه المنصوب لكي يتم معنى الجمله، والفعل التام هو الذي يتم معناه بذكر المرفوع، يتم معناه بذكر المرفوع، لأن بعض الأفعال الناقصة تستخدم تامة، فبقولش لا فاعل ولا مفعول. تمام؟ بقول إيه بقى؟ الفعل الناقص ينقصه المنصوب لكي يتم معناه، وكان ربك، كده الجملة ناقصة. يبقى لازم أجيب الخبر بتاعه، وكان ربك قديرا، عشان يتم المعنى. تمام؟ الفعل التام هو الذي يعطيك جملة تامة بمجرد ذكر المرفوع، حتى لو لم تذكر مفعول به. ضرب محمد. قد يكون الغرض هو إثبات الضرب لمحمد دون التعرض للمفعول به، فلا يحتاج إلى ذكر مفعول. أنا أجيب على واحد يسأل عن من ضرب، من الذي ضرب؟ قل ضرب محمد. يبقى الهدف والغرض هو إثبات الضرب له، مش لازم أنص على مفعول به عشان الجملة تبقى تامة. وبالتالي مثلا أجد الأفعال يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هنا ما لقيش مفعول به، لأن الهدف هو مدح العلماء وإثبات فضل العلم دون التعرض للمفعول به. يعلمون إيه؟ أي كل العلوم التي تنفع. فإذا الفعل التام هو الذي يتم معناه بذكر المرفوع دون التعرض للمنصوب، وعشان كده بيقولوا ناسخة ناقصة، وقد تستخدم تامة وبعض الأفعال زي ما دامت السماوات والأرض. ماشي. إن الله كان، والفعل الماضي طبعا مبني زي الفعل الأمر، الاثنين مبنيين، وفعل أمر ومضي بني، وأعربه مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن، الفتن بمالك. إن الله كان، يبقى كان فعل ناسخ ماضي ناسخ ناقص مبني على الفتح. ماشي، نكمل إعراب. أين اسم كان؟ أين اسم كان؟ اسم كان ضمير مستتر جوازا ولا وجوبا؟ جوازا ولا وجوبا؟ وجوبا. وجوبا ليه؟ هي كان من الأربعة أفعال اللي احنا قلناها. ليه وجوبا؟ هي كان من الأربعة أفعال اللي احنا قلناهم ضمير جوازا. اسم كان قد يكون ضميرا وقد يكون اسما. كان الله، يبقى اسم كان قد يكون ضميرا وقد يكون اسما، إذن التقدير هنا جوازي وليس وجوبي. اسم كان ضمير مستتر جوازا، تقديره هو يعود على الله عز وجل. بما نكمل إعراب. الأفعال الناسخة طبعا احنا عارفينها، ممكن نعدها كده. الأفعال الناسخة نشير إليها، الأفعال الناسخة كانوا أخواتها. من يتذكر أخوات كان؟ كانوا أخواتها، نعدهم بس كده. كانوا أخواتها، نذكر كانوا أخواتها. أخوات كان مين؟ اللي بيؤدي نفس الدور بتاع كان. كان ليس صار لعل، لا لعل من أخوات إن، لا ليت ولعل. لا احنا كده خلطنا بين أيوة، خلطنا بين إن وكان. نقولهم بالترتيب كده، كان، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، ليس، أمسى. تمام، أمسى وأضحى وصار وظل وبات وأصبح، ما زال، من فك، ما برح، ما زال، ما فتئ، من فك، ما دام، ما دام. ماشي، الثمانية اللي قلناهم الأول دول يعملون بلا قيد ولا شرط. كان وأصبح، كان وأصبح وأمس وأضحى وصار وليس، تمام، وأمس، دول يعملون رفع الاسم ونصب الخبر دون قيد أو شرط. وظل يعملون دون قيد أو شرط الثمانية الأولين دول. لكن ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك، الأربعة دول يعملون بشرط أن يتقدمهم نفي أو شبهه، نهي أو استفهام. الأربعة دول ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك، شرط عملهم أن يتقدمهم إيه؟ نفي أو شبهه. ولا يزالون مختلفين، قالوا لن نبرح عليه عاكفين. تمام، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. تفتأ هي ذكرت في القرآن الكريم، هي تفتأ، مش ديت من أخوات كانا ولا مش من أخوات كانا؟ تفتأ تذكر يوسف، نشير إليها نعم كده. من أخوات ما نعم. أين النفي هنا؟ أين النفي هنا؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. مقدر، مقدر ولا محذوف؟ محذوف. وقالوا إنه يجوز حذف النفي بشرط، في بشرط أن يكون مع القسم. تفتأ لا تذكر، مش مش لا تزال، المعنى هذا. قالوا تالله لا تفتأ تذكر، لا تفتأ تذكر، ده عندنا يعني إيه، ده حذف قاعدة لغوية إنه يجوز أن يحذف النفي إذا كان مع القسم فقط، ويكون الفعل مضارع، ويكون الفعل مضارع. تفتأ يبقى تفتأ مضارع وسبقه قسم، فيجوز حذف النفي. لكن الحذف هنا غرضه إيه؟ لو احنا لاحظنا الآية ان هم بيطلبوا من ابوهم ان هو ينسى ابنه، خلي بالكم، بيطلبوا من الاب ان هو ينسى الابن، يجوز حذف النفي ايوه في جملة القسم، وما يكون الفعل الناسخ مضارع. تمام، المستحيل اللي هو ايه؟ ايه المستحيل؟ ايه هو المستحيل؟ انه ينسى ابنه. ممكن نقول بقى ده طلب غريب مش طلب مستحيل. الآية فيها غرابة على فكرة، الآية فيها جو الغرابة، والحذف يدل على الطلب، الطلب اللي هم الذي يريدونه. هم يريدون ان يحذف الأب أن يحذف الأب ابنه من قلبه، ده طلب غريب، فدل على هذا الحذف بحذف حرف النافي، دي رقم واحد. ولأنه طلب غريب جاء بأغرب ألفاظ القسم اللي هي تالله، ركزوا كده في البلاغة بتاع التعبير، تالله، فإن كلمة والله وكلمة بالله أشهر وأعرف عند الناس من كلمة تالله، فجاء بأغرب ألفاظ القسم، وجاء بأغرب فعل من أفعال كان وأخواتها اللي هي إيه؟ تفتأ، فإن كلمة تزل أعرف وأشهر، صح؟ تفتأ أغرب فعل من كان وأخواتها تفتأ، أي فعل غيرها أعرف وأشهر، فجاء بأغرب القسم، وجاء بأغرب فعل من أفعال الناسخة اللي هي تفتأ، وعبر عن الهلاك بأغرب ألفاظ الهلاك وهو الإيه؟ الحرض، حتى تكون حرضا. لذلك عبر بهذه الألفاظ الغريبة لما طلبوا أغرب طلب وهو أن ينسى الوالد ابنه، عبر بأغرب الألفاظ في هذه الآية التي تشيع جو الغرابة لهذا الطلب الذي طلبوه، ودل على الحذف في كلمة لام. تمام؟ يبقى إذا انتبه، ودام الفعل الأخير يشترط أن يتقدمه إيه بقى؟ ها؟ دام، احنا قلنا خلاص كل الأفعال، باقي فعل واحد من أخوات كان، ما إيه بقى نوعها؟ ما، أن يسبقها ما إيه؟ نكمل، ما المصدرية الظرفية، تمام؟ دام شرطها أن تسبق بما المصدرية الظرفية. يبقى وأوصاني بالصلاة والزكاة، ها؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا، والتقدير ها؟ مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا، هذا تقدير الظرف، مدة دوامي، تمام. يبقى أنا عندي هنا كان، خلاص تمام كده، يبقى احنا أشرنا إلى الأفعال الناسخة وأخواتها، الأفعال الناسخة وأخواتها. كان، طيب أين اسم كان؟ قلنا ضمير مستتر جوازا، تقديره هو بما، كان بما، بما اعرب بما، اعربها الباء، ها الباء جار ومجرور، نوع ما هنا ايه؟ نوع ما، نوع ما موصولة، يبقى اسم مبني ولا معرب؟ مبني ولا معرب؟ الأسماء الموصولة صحيح معربة ولا مبنية؟ الأسماء مبني. الأسماء الموصولة عامة بقى، لا قاعدتها مبنية ولا معربة؟ كلها، كلها مبنية، كلها كلها مبنية، الأسماء الموصولة كلها مبنية، يعني بعد المثنى اللتان واللتان بعد المثنى، تمام. طب حد يعرف يقول لي سبب بنائها ايه؟ سبب بنائها ايه؟ سبب بناء الأسماء الموصولة ايه؟ الافتقار، الافتقار الى ما يوضحه، الافتقار، والافتقار ده أصل في ايه؟ والافتقار أصل في ايه؟ في الحروف، الحروف، يبقى السبب الأول أنها تشبه الحروف، تشبهها في ايه؟ في الافتقار. الافتقار يعني الافتقار يعني احتياجها إلى جملة توضحها، كما أن الحرف يحتاج إلى شيء يوضحه، تمام؟ اللي هو الوجه الرابع من وجوه الشبه بين الاسم والإيه؟ والحرف، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلة، الافتقار اللازم. يبقى أنها إيه؟ يبقى أي حد يقول لي الاسم والفعل والحرف، الأصل في الإعراب الإيه؟ الأسماء، نركز كده، الأصل في الإعراب ها؟ الأسماء. طيب الاسم قد يشبه الحرف، والاسم قد يشبه الفعل، إذا أشبه الاسم الحرف تحول من الإعراب إلى البناء، خرج عن الإطار بتاعه وأشبه الحرف، تحول من الإعراب إلى البناء، وإذا أشبه الاسم، وإذا أشبه الاسم الفعل منع من الصرف، منع من الصرف، أصبح ممنوع من الصرف، يجرب الفتحة ويمنع من التنوين. يبقى الاسم إذا أشبه الفعل، قاعدة إيه؟ الاسم، الاسم إذا أشبه الفعل منع من الصرف، وإذا أشبه الحرف ها؟ بنية، تمام. يزيد وأحمد وأسماء كتير، ووصف على وزن أفعل. يبقى القاعدة، أنا بقول بس القاعدة بتاعتي، الاسم إذا أشبه الفعل يمنع من الصرف، وإذا أشبه الحرف يبنى. حتى ابن مالك معنى منع من الصرف، منع إيه؟ طبعا اختلاف في كلمة الصرف، لكن الراجح أنه ممنوع من التنوين، وأي أنواع التنوين؟ تنوين التمكين، ممنوع من إيه؟ التنوين، ومش أي تنوين، ده تنوين التمكين، تمام. ويجر بالفتحة، يجر بالفتحة، تمام. الاسم المعرب، خاص بالاسم المعرب، اسم العربي يعني. طيب قلنا دلوقتي الاسم إذا أشبه الحرف يبنى. أوجه الشبه بين الاسم والحرف إيه؟ ابن مالك قالهم إيه؟ ها؟ الفتحة نيابة عن الكسرة، تمام. أوجه الشبه، ما هي أوجه الشبه بين الاسم والحرف؟ بما يشبهه؟ قال ابن مالك شبه وضعي، وضعي يعني شبه وضعي، يعني أن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين، الاسم اللي قدامي مكون من حرف أو حرفين، كما أن الحرف أصلا إما مكون من حرف أو حرفين، تمام. كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، شبه الوضعي في الاسمين الواردين في كلمة جئتنا، التاء حرف واحد ونا حرفين، فهو موضوع على حرف أو حرفين. والمعنوي شبه معنوي في متى وفي هنا، فلما يقول لي متى اسم، اسم ايه؟ انت هتستخدم متى اسم استفهام، تم فيه همزة الاستفهام، يبقى متى تشبه الهمزة وتشبه هل. هتستخدم متى اسم شرط، متى تزورني أكرمك، يبقى ما في إن الشرطي، يبقى تشبه إن الشرطي. وهنا اسم إشارة للمكان كان ينبغي أن يوضع له إشارة إلا أنه لم يوضع، يبقى شبه وضعي، شبه معنوي، شبه إيه بقى؟ النيابة عن الفعل بلا تأثر، يؤدي دور الفعل دون أن يتأثر بالعوامل الداخلة عليه، وهذا خاص بأسماء الأفعال، دراك زيدا، أدرك زيدا. والشبه الرابع الافتقار، زي الاسم الموصول أنه يفتقر إلى شيء يوضحه دائما، تمام. يبقى هنا اسم موصول مبني تأثري. التأثر عدم التأثر بقى، النيابة عن الفعل بلا تأثر، النيابة عن الفعل بلا تأثر هو بأسلوب بسيط جدا. الفعل بيعمل إيه؟ الفعل بيشتمل على ضمير قد يكون فاعل مثلا وينصب مفعولا به، تمام. أنا هجيب كلمة تؤدي هذا الدور وتنوب عن الفعل فترفع وتنصب، نيابة عن الفعل، يعني بتؤدي دور الفعل دون أن تتأثر بالعوامل الداخلة عليها. طب إيه الكلمة التي ممكن تؤدي دور الفعل ولا تتأثر بالعوامل الداخلة عليه؟ قالوا أسماء الأفعال، أسماء الأفعال. ضربا، ضربا ده مصدر، ضربا زيدا، زيدا هنا منصوبة بضربا، لكن ضربا مصدر ممكن يتأثر بأي عامل داخل عليه، لكن لما أقول دراك زيدا أي بمعنى أدرك، دراك زيدا أدرك زيدا يعني اسم فعل بمعنى أدرك، هو نصب كلمة زيد لكنه لا يتأثر بأي عامل من عوامل الداخل عليه. يبقى إذن كلمة النيابة عن الفعل بدون بلا تأثر، أي أن الكلمة تنوب عن الفعل في التأثير فيما بعدها لكن لا تتأثر بما يدخل عليها، وهذا خاص بأسماء الأفعال، تمام. والافتقار زي أسماء الموصولة، تمام، بارك الله فيك. يبقى أنا عندي الأسماء إيه وهي ده ماشي، دي أسماء أفعال، أسماء الأفعال هناخدها اسم فعل ماضي ومضارع وأمر وأف وآه وأتوجع وحي والكلام ده. إن الله كان بما تعملون، نعرف تعملون إيه؟ تعملون، إن الله كان بما تعملون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، تمام. أين الفاعل؟ أين الفاعل يا سنجلاء؟ الفاعل واو الجماعة في محل رفع فعل واو هي. طيب قاعدة الأفعال الخمسة في سطر واحد، ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة كما يسمونها، كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، أيوة اتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة المؤنثة، أي فعل مضارع تمام اتصل به واو الجماعة ألف الاثنين أيوة ياء المخاطبة المؤنثة، تمام. يرفع هذا، يرفع هذا الفعل بإيه؟ بثبوت النون، كل فعل مضارع اتصلت به هو الجماعة أو ألف الاثنين المخاطب والناس يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف إنه. تمام. والواو والألف والياء تكون في محل رفع فاعل أو نائب فاعل حسب الفعل. تمام. رائع ممتاز. خبيرة نعرف خبيرة. إن الله كان بما تعملون خبيرا نعرف خبيرا. خبير الحال إذا كيف منصوب ليه؟ لماذا هو منصوب؟ لا مش حال مفعول به ليه؟ مفعول به ليه؟ ملاحظين ان انتوا جبتوا اسم كان مرفين خبر كان اسم ان ايه اسم كان ولا خبيرا ليست اسم كان وليست اسم ان. انت قلت كان واسمها ضمير مستتر خبر كان ايوه كده كان هو خبيرا بما تعملون كان هو خبيرا بما تعمل يعني في تقديم وتأخير. تمام. يبقى خبيرا خبر كان منصوب. وجملة بقى كان بما تعملون خبيرا أعربها إيه؟ أنا جبت إن واسمها لكن ما جبتش خبرها في محل رفع خبر إن. تمام. في محل رفع خبر إن. ماشي رائع. بعد كده بيقول وتوكل على الله برضو أساليب إنشائية متتالية خلاص في محل رفع خبر إن الجملة وتوكل على الله برضو أساليب إنشائية متسلسلة ومعطوف بعضها على بعض الواو وهذا من محسنات أساليب الوصل في البلاغة العربية إن الجملة تكون متناسقة الجملة الخبرية تعطف على جملة خبرية البلاغيين قالوا إيه قالوا من محسنات الوصل أن يعطف الفعل على الفعل والاسم على الاسم والخبر على الخبري والإنشاء على الإنشاء ولا يخالف الإنسان بين ذلك إلا لغرض بلاغي. السبور أنا مش في الجامعة أنا خارج الجامعة السبورة دي صعب. الكتاب لو إحنا فتحنا المصحف ونكتب في ورقة جنبنا هيبقى سهل بالنسبة لنا. مش عارف استخدمها ما انا اشوف كده احاول استخدمها ان شاء الله هي كده يعني طب ان شاء الله احاول اشوف كده المره الجايه واحاول اكتب عليها ان شاء الله. ماشي تمام. نكتب عليها ان شاء الله باذن الله. نقول وتوكل على الله. أنا قلت إن ده أسلوب أمر فعل أمر وده أسلوب إنشاء فأنا بعطف إنشاء على إنشاء. وتوكل نعربها فعل أمر مبني على السكون والفاعل والفاعل مبني على السكون والفاعل فعل ضمير مستتر وجوبا بقى خلاص عرفنا تقديره أنت. تمام. على الله جار ومجرور. طيب ماشي. حروف الجر حد يعرف يعدل حروف الجر كم حرف من حروف الجر تحفظونهم حروف الجر كتير كتير جدا يعني قد ايه مثلا كتير قد ايه يعني كتير قد ايه يعني مش فاهم الباء واسري دي ماشي قولي اديهم كده قولي من الى عن على في الباء الكاف اللام رب ها بس كده 20 8 طيب طب ممكن أنا أرتبهم نرتبهم اسمعوني كده أرتبهم أرتبهم المستعمل منهم حتى يعني أرتبهم لكم نقول في 8 معروفين ومشهورين كده بتكتب ثمان حروف اللي هم معروفين من إلى عن على الباء الكاف اللام. هون عدينا كم دلوقتي؟ ها كم حرف دلوقتي لما نقول فيه ثمانية معروفين كده بالنسبة لنا؟ طيب خلي السبورة دي هتدرب عليها شوية المرة الجاية عارف اكتب عليها يعني. ماشي ماشي اختار كلهم كويس يعني ان شاء الله. الثمان حروف نقولهم من على عن إلى في الباء الكاف اللام. من على أيوة من إلى عن إلى الباء الكاف اللام وفي، دول ثمانية معروفين عشان نبقى نقولهم ثمانية مشهورين بالنسبة لنا يعني. طيب نقول في حرف جر، سؤال يعني عشان نرتب، لا يجر إلا النكرة، ما هو حرف جر لا يجر إلا نكرة فقط لا يجر معرفة، ما هو؟ رب أضيفهم، يبقى كده كام؟ تسعة. نرتب الأفكار، ثمانية معروفين بالنسبة لنا، بعد كده أقول حرف جر يجر نكرة فقط رب، تمام. رب أخي لم تلده أمك، رب صدفة خير من ألف ميعاد، تمام. في حرف جر أو حرفين لا يجران إلا أسماء الزمان، نخليكم معايا بس نرتبهم بس، أسماء الزمان مذ ومنذ، تمام مذ ومنذ، يبقى انا حطيت تسعة واثنين، ها مذ ومنذ، مذ ومنذ يجران أسماء الزمان. طيب في حرف جر يستخدم كأداة من أدوات القسم اللي هو ايه؟ ايوه قسم، للقسم يستعمل للقسم، الواو والتاء والعصر ياسين والقرآن الحكيم، تالله تالله، يبقى أنا عندي كمان اتنين بستخدمهم للقسم. طيب طيب عندي حرف جر يستخدم في أسلوب الاستثناء، حرف جر يستخدم في أسلوب الاستثناء ايه هو؟ لا غير، مش حرف جر ولا الا، لا خلا وعدا وحاشا ولا سوى، دي ما ياتي بعد غير وسوى يعرب مضاف اليه، خلا وعدا وحاشا دي بتستخدم حروف جر، لكن لا عدا وخلا وحاشا دول بناخدهم في باب الاستثناء عشان نتذكرهم، خلا عدا حاش، يبقى بركز بس الافكار اهو عشان نرتب حروف الجر، لو انا حبيت اعد حروف الجر يبقى ثمانية معروفين، ها حرف جر لا يجر الا النكره رب، حرف جر يجر اسم الزمان فقط مذ ومنذ، حرف جر بستخدمه في اسلوب القسم من اساليب القسم الواو والتاء، حرف جر بستخدمه في اسلوب من اساليب الاستثناء خلا وعدا وحاش. طيب حرف جر يستخدم في باب نصب المضارع، بستخدمه في باب نصب المضارع بأن مضمرة، ايه هو؟ ايوه حتى وكي، تمام كده حتى وكي، حتى وكي دي ابرز واشهر الحروف المستعملة من حروف الجر، بعضهم بقى فيه بيقول لولا وبعضهم بيستخدم لعل، وده كله خارج القاعدة المضطردة يعني، بيصل الى 21 حرف بس دول المستعملين ومعروفين عند العرب الحروف اللي عدناها دي، يبقى لما اجي اصنفهم كده الثمانيه المعروفين وبعد كده اقول حرف جر يجر النكره، حرف جر يجر اسم الزمان، حرف جر بيستخدم اداه من ادوات الاستثناء، حرف جر بيستخدم في باب نصب المضارع، تمام وبالتالي ابدا ايه اعرفهم بسهوله. ماشي بعد كده بيختم الآية بقوله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا، عايز أعرف هذا التسجيل الذي يختم به الآية. كفى، كفى، نعرف كفى، نسمع إيه؟ وكفى بالله وكيلا. نعرب وكفى بالله وكيلا. كفى فعل ماضي مبني على فتح مقدر، ها؟ كفى فعل ماضي، تمام، والباء حرف جر، حرف جر، حرف جر ايه؟ ها طب، طيب الله لفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة، وكيلا، وكيلا، نعرب وكيلا، لا مش مفعول به ولا صفة، صفة الايه؟ وكيلا حال، تمييز، ده الراجح، تمييز، وقيل حال، ويجوز ان يكون حالا بس الراجح تمييز. طب اين الفاعل؟ اين فاعل كفى؟ اين فاعل كفى؟ لفظ الجلالة لكنه مجرور، لكنه ايه مجرور؟ يبقى ما بقولش بقى الباء زائدة هنا بقى، عشان انا بعرف القرآن الكريم ما امشيش ورا الكلام المشهور ان الباء زائدة، بقول ان الباء حرف جر يفيد التوكيد، واذا قلت حرف جر يفيد التوكيد فمعناه عند النحاء انه حرف جر زائد، لكني لا اقول في القرآن حرف ايه حرف زائد، ولكن في الإعراب أقول ها حرف جر يفيد التوكيد. لما نقرأ حرف جر يفيد التوكيد فده معناه عند النحاء إن من حروف الجر الزائد. طب ما هي حروف الجر الزائدة؟ أيوة نقول عليه حرف جر يفيد التوكيد. ما هي حروف الجر الزوائد عند النحاء اللي بيعتبرها حرف جر زائد؟ ما هي الحروف؟ ايه هي الحروف اللي بتستخدم زائدة؟ الباء، ايه كمان؟ ايه غير الباء؟ لا مش القسم، الفاء والواو، لا الكاف ماشي واللام ماشي، الباء والكاف واللام والرابع الاخير من، من أربع حروف بتستعمل حروف زائدة، الباء والكاف واللام ومن، الباء والكاف واللام ومن، الكاف والباء واللام ومن، تمام. الباء مشهور وتجدونها في القرآن الكريم دائما أو اشتهر زيادتها في القرآن في خبر ليس، الباء والكاف واللام ومن، اشتهرت زيادة الباء في خبر ليس، وهتجدوها في القرآن الكريم كتير، هي وما التي تعمل عمل ليس، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بعزيز ذي انتقام، وما الله بغافل، اشتهرت زيادة الباء في خبر ليس لدرجة إن العلماء قالوا يجوز أن تأتي بالخبر مجرورا بعد ليس على توهم وجود الباء، يعني يجوز أن تقول ليس محمد حاضر، خلي بالكم اشتهر دخول الباء في خبر ليس وما النافية التي تعمل عمل ليس، هذا مشهور لدرجة أنهم قالوا ورد أبيات شعرية على هذا المعنى، يجوز أن يأتي خبر ليس مجرورا على التوهم، على التوهم يعني على توهم وجود الباء، فتقول ليس محمد حاضر أي ليس محمد بحاضر، ليس محمد بحاضر، قالوا يجوز جر الخبر على توهم وجود الباء، اشتهرت زيادة الباء، أليس الله بكاف عبد، أليس الله بعزيز انتقام، وما الله بغافل، تمام. من ما جاءنا من بشير، أصلا ما جاءنا بشير، من ما جاءنا من بشير، يبقى بتستخدم للتوكيد. طيب هل عايز مثال للكاف واللام في القرآن الكريم؟ حرف جر الكاف يجوز جر خبر ليس على توهم وجود الباء، على التوهم، الجر على التوهم. يعني ايه التوهم؟ يعني ان يتوهم وجود الباء في الخبر، لهذه لشهرة وجود الباء في خبر ليس، لانه اشتهر زيادتها في خبر ليس. طيب مثال من القرآن لمن ما جاءنا من بشير، ما جعل الله لرجل من قلبين، اصلا ما جعل الله قلبين، ما جعل الله لبشر قلبين، من قلبين. طيب الكاف واللام في القرآن حرف جر يفيد التوكيد، ها مثال ليس كمثله شيء، ليس كمثل اصلها ليس شيئا مثله، الكاف هنا للتوكيد. طيب اللام ان كنتم للرؤيا تعبرون، اصلا ان كنتم تعبرون الرؤيا، اللام هنا للتوكيد. يبقى هذه الاربعه تستعمل حروف جر زائد، ومعنى انها تستعمل زائده مش معناها انها لا تستخدم اصليه، بل تاتي اصليه وتاتي زائده. فمعنى حروف الجر الزائده ويعدها العلماء اربعه احرف، مش معناها إنها لا تستعمل على الإطلاق زوائد، ولكن قد تأتي زائدة وقد تأتي أصلية، ولا تكون الزوائد إلا في هذه الأربعة فقط. واضح؟ يعني لما أقول حروف الجر الزائدة وعدي لها أربعة، مش معناه إن كل استعمالات الحروف دي زائدة، لا، لا تستعمل زائدة وتستعمل أصلية حسب السياق، لكن غيرهم لا يستعمل زائد. إن إزاي أميز أنها زائدة وأصلية؟ إن يجوز أن أستغني عنها في الكلام، وهي تأتي لمجرد التوكيد، أو ما جاءنا من بشير، لو أنا شلت من المعنى هيستقيم ولا لا يستقيم؟ ما جاءنا من بشير في غير القرآن، أو ليه؟ ما جاءنا بشير، ولكن أراد أن يؤكد، أراد أن يؤكد يستقيم المعنى، أراد أن يؤكد إن ولا واحد حتى يدفع الشك إن المتكلم قد يكون شك أو ساهل إن في واحد جه، لا، ما جاءنا من بشير، ما جاءني من خبر، ما فيش أي خبر وصلنا، معناها كده. لأن لو قلت ما جاءني خبر، قد يظن المخاطب أنني أسهو، يعني جاء بعض أو جاء واحد أو جاء اثنين، فأقول ما جاءني من أحد، ما جاءني من أحد، لا، ما جاءني من أحد، إن أنا ممكن أستغني عنها وبالتالي يستقيم المعنى. لكن لو أنا جيت أصلية، خرجت من البيت إلى الجامعة، سافرت، ذهبت من البيت إلى الجامعة، هل يصح ان انا استغني عن من هنا؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، لا ما استغناه، يبقى هنا اصليه. يبقى لما تاتي في السياق اذا كان يصح ان احذفها من السياق ويستقيم المعنى، يبقى هنا جاءت للتوكيد، لمجرد التوكيد. اما اذا لم اقدر على حذفها من الجمله، يبقى هنا اصليه. تمام. طيب لما يقول جاء وكفى بالله وكيلا، هذه الجمله جاءت تسجيلا لمجموعة من الأوامر والنواهي، يا أيها النبي اتق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين، واتبع ما يوحى لك من ربك، وتوكل. يبقى جاء بالتزييل بهذه الجملة وكفى بالله وكيلا، لأنها وصيات وتحريضات، فوكل الأمر فيها إلى مراقبة الله عز وجل. تمام. الفعل كفى بيستعمل في تقوية، خلي بالكم في القرآن الكريم تحديدا بالفعل هذا يستخدم في تقوية اتصاف فاعله بوصف يدل عليه التمييز. يعني لما استخدمه في القرآن الكريم وفسره، إنه هذا الفعل في استعماله بيفيد تقوية اتصاف الفاعل، اتصاف الفاعل بإيه؟ بما جاء بعده من تمييز. بمعنى إن فاعل كفى، وهو الله عز وجل، هو أجدر وأحق من يتصف بذلك الوصف الذي يأتي بعده، اللي هو كلمة إيه؟ وكيلا. طيب أجل هذه الدلالة غلب في الكلام إدخال الباء على فاعل الفعل كفى، وهذه الباء الزائدة للتوكيد بتعطيني معنى الإبهام، وده أسلوب من أساليب البلاغة العربية. يعني إيه من أسلوب البلاغة العربية؟ تاني إعرابها، يعني كفى فعل ماضي مبني على الفتح، والباء حرف يفيد التوكيد، يعني إنه حابب يسموه زائد. طيب هذه الدلالة، هذه الجملة إنه ختم بها الأول بعد مجموعة من الوصيات والتحريضات. تمام. يبقى جاء بهذه الجملة تزيلا لهذه الأوامر والنواهي، اتبع ما يوحى، وتوكل، اتق الله. تمام. هذه الوصيات والتحريضات التي سبقت وكل الأمر فيها إلى مراقبة الله تعالى. طيب الفعل كفى أصلا في استعمالاته هو بيستعمل الفعل كفى، بيستعمل في تقويت، يقوي هذا الفعل، يقوي اتصاف فاعله، بيقوي اتصاف فاعله بإيه؟ بيقوي اتصاف فاعله بالوصف الذي يقع بعده تمييزا. لما تقول كفى بمحمد واسكت، كفى بمحمد إيه؟ هنقول دلوقتي الوصف اللي هيجي بعد محمد هو ده اللي بيقوي اتصافه به بالصفة اللي هتأتي بعد كده. الصفة ده هي اللي أنا أصف الفاعل بيها، اللي هي التمييز الذي يأتي بعده المذكور بعده. بمعنى إن فاعل كفى هو أحق واحد وأجدر واحد بهذا الوصف الذي يأتي، أو بهذه الكلمة التي تأتي بعده، اللي هي كلمة وكيلة. لذلك يعني زيادة في هذا التقرير والتقوية والتوكيد، أدخل حرف الباء اللي هو يفيد التوكيد اللي هو الزائد يعني على فاعل كفى. دي أسلوب مستعمل في الصياغة العربية، لأن هذا الأسلوب إضافة إلى التوكيد بيعمل إيه؟ بيعمل تثبيت وتشويق. تثبيت وتشويق إزاي؟ لأنه بيعطيني إبهام الأول أو غموض، والإبهام والغموض بيشوق المخاطب لمعرفة النسبة، نسبة الفعل إلى الفاعل في إيه بالضبط. لما أقول له واحد كفى بمحمد واسكت، كفى بمحمد إيه؟ هذه العبارة بتدفع السامع إلى معرفة التفصيل. كفى بمحمد إيه؟ أو خلقا. كفى بمحمد إيه؟ علما. كفى بمحمد إيه؟ رجلا. يأتي التمييز، يأتي التمييز فيبين تلك النسبة حتى يتمكن المعنى في ذهن السامع. وده أسلوب من أساليب البلاغة العربية، اللي بيسميه الإبهام الأول وبعد كده الإيه؟ الإيضاح، أو بيسميه الإجمال وبعد كده التفصيل، تفصيل بعد الإجمال، أو الإيضاح بعد الإبهام. كفى بفلان، كفى بفلان فيها غموض، فيها إبهام، ليعطي تشويق، أسلوب من أساليب التشويق. فيأتي التمييز ليؤكد استحقاق الفاعل بتلك النسبة، النسبة اللي هو ذكرها، كفى بفلان علما بلغ الكفاية، وأنه أحق واحد في هذا المجال العلم أو الرجولة أو غير ذلك. والمعنى أكتفي بأن يتولى الله عز وجل أمرك ويتوكل لك فيدبر شؤونك أحسن ما يكون. لذلك جاء التمييز يختم هذه الجملة ليؤكد نسبة الفعل إلى الفاعل، واضح؟ وهو يسمى بأساليب طبعا التزييل في البلاغة العربية، واضح؟ ولا أقولها تاني؟ كفى بالله وكيلا، إن الفعل كفى بيستعمل في تقوية اتصاف فاعله بوصف، هذا الوصف يدل عليه مين؟ التمييز الذي يقع بعد الفاعل. طب يدل على إيه؟ يدل على أن فاعل الفعل كفى هو أحق واحد وأجدر واحد بهذا الوصف اللي هو عندي كلمة وكيلة، تمام؟ ويؤكد هذا أنه دايما يضع الباء التي تفيد التوكيد. يعني نشوف أبلغ، كفى الله وكيلا ولا كفى بالله وكيلا، أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ كفى الله ولا كفى بالله؟ كفى بالله، الباء التي جاءت للتوكيد، تمام؟ زي الباء، زي من الزائد، ما جاءني من أحد أقوى في النفي ولا ما جاءني أحد؟ ما جاءني أحد، ما جاءني من أحد أقوى في النفي، فده بيعطيني زيادة في التأكيد، وبيحصل إبهام وتشويق للسامع إلى معرفة التفصيل. كفى بالله إيه؟ فيأتي وكيلا، يأتون باسم يميز نوع تلك النسبة حتى يتمكن المعنى في ذهن المتلقي أو المخاطب، تمام كده، فيثبت في نفسه ويستقر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت المسؤولة يريد تبعث لي بقى أسماء الحاضرات اليوم برضو، تمام؟ من يدوم على الجروب، جزاك الله خير. أي استفسار من أحد؟ مالها؟ جزاك الله من أحد، جزاك الله خير. في حاجة مش واضحة من اللي احنا قلناها؟ واضح الشرح؟ مبارك فيك، ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خير، وجزاكم، شاكر لكم جدا، وفقكم الله عز وجل لما راضيه، وجنبكم مساخطه ومناهيه وجعل مستقبلكم خيرا من ماضيه إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.